لما يجي في بالي اقول معقول ده حصل، معقول اسيبني بس انا عارفه انه خير، وارجع واقول في ساعتها يا لو كان فضل فضل كانت حياتي هتبقى بي احسن بكتير. كملها كده. احسن من اللي انا عايشه فيه، من نار اللي جواك كرمت انا يعني كسبتي لما انا قلت له كفايه وسبني احسن من اللي انا عايشه فيه، من نار اللي جواك كرمت انا يعني كسبتي لما انا قلت له كفايه وسبني يا فرحتي بقلب اللي ضاع وبعض كسر. كل لما يجي فانا اقول معقول ده حصل، معقول سابني بس انا عارفه انه خير، ارجع واقول في ساعتها يا لو كان فضل كانت حياتي هتبقى دي احسن بكتير، احسن من اللي انا عايشه فيه، من نار اللي جوايا كرمت انا يعني كسبتي لما انا قلت له كفايه وسبني وهو سابني، احسن من اللي انا عايشه فيه، من نار اللي جوايا كرمت انا يعني كسبتي لما انا قلت له كفايه وسبني وهو سابني. يا فرحتي بقلب اللي ضاع وبعد نفسي يرجع تاني بس مش عارفة يرجع ليه، أكيد حبيبي كرمته مش هتهون عليه، أحسن من اللي أنا عايشة فيه، من نار اللي جوايا كرمت أنا يعني كسبتي لما أنا قلت له كفاية وسبني وهو سابني، أحسن من اللي أنا عايشة فيه، من نار اللي جوايا كرمت أنا يعني كسبتي لما أنا قلت له كفاية وسبني وهو سابني. معلش احنا غنيناها من طويلنا.